هذا يسأل عن ما معنى قولكم في القاعدة التكليف فرع العلم، يعني الجاهل بالحكم إذا فعل شيئا جاهلا وقع في مخالفة جاهلا لا يعلم. جاءنا إنسان الآن أسلم دخل في الإسلام وجاء في نهار رمضان وشرب، ما يعرف أنه يجب عليه الصوم إلى الآن، بس شهد أن لا إله إلا الله وبني الإسلام على خمس ولا يعرف هذا الباب، دخل علينا وما يدري وشرب. نقول لهم لا تعجلوا عليه، التكليف فرع العلم نعلمه. رجل أسلم قلنا بني الإسلام على كذا وعلى كذا وعلى كذا، عرف الأفكار الخمسة، دخل معه قارورة الخمر من بلده وشرب، يحسب أنه جائز عندنا. أنا أقول له هذا غير جائز، لا نحده لكن نقول غير جائز ونعلمه، فالتكليف فرع العلم. نعم، لأنه مر معنا أن يكون عالما. لعلنا بهذا نكتفي وعنده نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.